أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التمسك على البراءة بالاستصحاب، وقلنا إن الاستصحاب قد يفرز جريانه في عدم الجهل، فيقال إن جعل الحرمة للمشكوك فيه لم يكن ثابتا في زمان، فيشك في جعله بعد ذلك الزمان، فيتمسك بالاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك، فيبنى على عدم الجهل. وقلنا إن هذا الاستصحاب تام ولا يرد عليه شيء ولا مانع من التمسك بذلك في إثبات عدم جعل الحرمة على شيئين، فإذا لم تكن الحرمة مجهولة لا موجب لاستحقاق العقاب. وقد يفرز جريان الاستصحاب في عدم المجعول، فيقال إنما يشك في حرمته لم يكن حراما قبل البلوغ جزما، عدم الحرمة كان مستمرا إلى أول زمان البلوغ، يعني قبل زمان البلوغ بآنين كان هذا العدم مستمرا، فنشك في بقاء هذا العدم بعد البلوغ وانقلابه إلى نفيزه وهو الحرمة، فيبنى على بقاء ما كان وأن هذا العدم لم ينتقص بل باق على حاله، فيحكم بعدم الحرمة الثابت قبل البلوغ. وهذا استصحاب جال في مرحلة المجهول وفي مرحلة الحكم الفعلي. ولو فرضنا فرزا أن الاستصحاب لم يجد في مقام الجال لا مانع من جريانه في هذا المقام، ولكن أورد على ذلك بوجوه منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب، ونسب هذا إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وأن الشيخ استشكل في جريان هذا الاستصحاب بدعوى أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب أمرا مجهولا شرعيا أو كان له أثر شرعي، والعدم غير قابل للجعل بنفسه فإنه أزلي، ولا معنى لتعلق الجعل بالأمر الأزلي، وليس له أثر شرعي عدم المجهول عدم الحرمة. وأما عدم العقاب فهو من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية، أمر تكويني، عدم العقاب عدم استحقاق العقاب أمر تكويني لازم لعدم الحرمة لا أنه من الآثار الشرعية، فالمستصحب ليس بنفسه أثرا شرعيا كما أنه ليس له أثر شرعي، والمستصحب لا بد فيه من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون بنفسه أثرا شرعيا قابلا للجعل وللوضع والرد، أو يكون له أثر شرعي، بحيث إن كل من الأمرين مفقود في محل الكلام فالاستصحاب لا يكون جاريا. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا ونسبه إلى الشيخ قدس الله نفسه، أما النسبة فهي غير صحيحة جزما، فإن الشيخ يتمسك بالاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأعدام حتى في العدم العزلي، وقد صرح بذلك في غير موردين، وذكر في مقام التفصيل بين جريان الاستصحاب فی الوجودیات و العدمیات اندهاد تفصیل باطل ولا فرق فی جریان الاستصحاب بین ان یکون المستصحاب امرا وجودیا و ان یکون امرا عدمیا فالنسبت غیر صحیحا و اما اصل المطلب و اصل هذه الشبهة فهو ايضا غير صحيح و ذلك فإن هذا العنوان وهو أن يكون المستصحاب أمرا مجهولا بنفسه أو أمرا مجهولا بأثره يعني يكون جاء أثر شرعي هذا لم يرد في شيء من أدلة الاستصحاب وليس عليه أي دليل إنما الذي يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون مورد الاستصحاب قابلا للتعبد الشرعي وأن يكون مما يرجع أمره إلى الشارع أما أن يكون أثرا شرعيا أو يكون له أثر شرعي فهذا غير لازم ومن الظاهر أن جعل الحكم يعني الحكم المجعول كما أنه بوجوده قابل للتعبد بعدمه أيضا قابل للتعبد فإن القدرة تتعلق بالوجود والعدم كليهما كما أن الوجود قابل للتعبد وللشارع أن يلزم بالتعبد على حرمة شيئين أو على وجوب شيئين كذلك له الإلزام بالتعبد على عدم الوجوب أو على عدم التحريم العدم كالوجود كما أن الوجود قابل للتعبد العدم أيضا قابل للتعبد وإن لم يكن الأدم أمرا مجعولا نعم ليس بمجعول ولكن قابل للتعبد وقابل للاستناد إلى الشارع لا فرق في كون أمر شيء راجعا إلى المولى بين وجوده وعدمه ودعوى أن الأدم أزلي والعدم الأزلي غير قابل للتعبد وغير قابل للاستناد إلى الشارع هذا إنما يصح بلحاظ الحدوث نعم حدوث الأدم بما أنه أزلي غير قابل للتعبد والإضافة إلى الشارع وأما في مرحلة البقاء فليس الأمر كذلك كما في سائر الأمور التكوينية عدم القيام الأزلي لا يمكن استناده إلى الفاعل ولكن عدم القيام دقائق كوجود القيام كل منهما تحت اختيار الإنسان وتحت قدرته له أن يقوم وأن لا يقوم أن يتكلم وأن لا يتكلم إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية الوجوب وعدم الوجوب التحريم وعدم التحريم بالنسبة إلى الشارع كذلك عدم التحريم أزلا غير قابل للتعبد والاستناد إلى الشارع و اما عدم التحریم بقائم فهو قابل للاستناد الى الشارع كما يمكن للشارع ان يحكم بالتحریم له ان يحكم بعدم التحریم و سنذكر في بحث الاستصحاب ان شاء الله تعالى ان الذي يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشيء بحسب البقاء قابلا للتعبد ولا يعتبر أن يكون بحسب الحدوث قابلا للتعبد فإن التعبد الاتصابي إنما ينظر إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث فلو فرضنا أن الشيء لم يكن له أثر حدوثا ولكن كان له أثر بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإثبات هذا الأثر بالتعبد الاستصحابي. كذلك إذا لم يكن الشيء حدوثا قابلا للإضافة والاستناد إلى الشارع ولكن كان قابلا لذلك بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإسناده واستناده إلى الشارع باعتبار البقاء والعدم. كذلك عدم التحريم أو عدم الوجوب بحسب الحدوث غير قابل للاستناد إلى الشارع لأنه أزلي ولكنه بحسب البقاء أمر قابل للاستناد إلى الشارع كما أن التحريم قابل للاستناد فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب. إذن يمكننا إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي بحسب المجهول فيقال إن شرب الفطر مثلا لم يكن حراما قبل البلوغ إلى الأزل من الأبد ونشك في بقاء هذا العدم إلى ما بعد البلوغ فنستصحب ونتعبد ببقاء هذا العدم فهذه الشبهة غير واردة. الشبهة الثانية ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في ذيل التمسك بقاعدة قبه الإقاب بلا بيان، ذكر هنا تمسك بعضهم استصحاب عدم التكليف واستشكل في ذلك بأن استصحاب عدم التكليف لا يثبت به الجزم بعدم العقاب والقطع بعدم العقاب. بالاخره الشك في العقاب موجود، فاذا كان الشك موجودا لابد لنا من التمسك بقاعده قبه العقاب بلا بيان لرفع هذا الشك، فاذا احتجنا الى هذه القاعده كان التمسك بالاستصحاب الأغنى. إذ لا فرق بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب في جزم المكلف بعدم العقاب وبعدم استحقاق العقاب من جهة حكم العقل بقاعدة قبه العقاب بقاعدة القبه. فهذه القاعدة لا بد منها حتى على تقدير جريان الاستصحاب، اذا كان التمسك بالاستصحاب من اللغو الواضح ولا يترتب له اي اثر. وبيان ذلك ان الاستصحاب اذا كان من الامارات وثبت بجريانه لوازمه أو بنينا على حجية الأصل المثبت وأن اللازم العقلي يثبت بالاستصحاب، في مثل ذلك نبذل بعدم العقاب ولا مانع من جريان الاستصحاب. لا تصل النوبة إلى قاعدة قبه العقاب بلا بيان، بل نقطع بعد عدم استحقاق العقاب من جهة جريان الاستصحاب. وذلك لأن استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجوب يثبت به لازمه وهو الترخيص بالفعل، وإذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع لا نحتمل العقاب، إذ لا يعقل أن يعاقب الشارع على فعل قد رخص فيه والمكلف إذا إنما ارتكبه استنادا إلى ترخيص الشارع فنختم بعدم العقاب. و اما اذا لم یکن الاستصحاب من الامارات کما هو کذلک لیس من الامارات ولم نقول بالاخذ المثبت کما لا نقول به اذن استصحاب عدم الحرمه لا یثبت الترخیص به الفعل اذا لم یثبت الترخیص به الفعل کان العقاب مشکوکن فیه لا محاله و اذا شککنا فی العقاب حتی بعد جریان الاستصحاب احتجنا الى التمسك بقاعده قبه العقاب بلا بیان اذن کان جریان الاستصحاب لغوان هذا ملخص ما ذكره شيخنا الانصاري قد نفى الله نفسه في ذيل تمسكه بقاعده قبه العقاب بلا بيان ولكن هذا ايضا لا يتم الشبهة الاولى اما اولا فلانه يمكننا استصحاب الترخيص ولا نتمسك باستصحاب العدم عدم الحرمة و عدم الوجوب حتى يقال انه لا يثبت بهذا الاستصحاب الترخيص الا اذا قلنا بان الاستصحاب امارة او ان الاصل المثبت حجة لا حاجة لنا الى ذلك فإنه بمثل رفع القلم عن السبي حتى يحتلم وغير ذلك مما دل على الترخيص في حق السبي وأن الحرف التكليف إنما يتوجه على البالغين لأن السبي فهو مطلق العنان ومرخص فيه بالنسبة إلى كل فعلين إذا كان الترخيص ترخيصا مولويا وكان هذا الفعل مما أذن المولى في ارتكابه بالنسبة إلى السبيل نفس هذا الترخيص نستصحبه فلا حاجة إلى التمسك باستصحاب عدم الحرمة ليقال ان اثبات الترخيص به مبني على كون الاستصحاب امارة او القول بالاصل المثبت لا حاجة الى ذلك بل الترخيص بنفسه يستصحب والسبي مطلق العنان فلا مانع من ارتكابه ما هو حرام على المكلفين الا في بعض الموارد البالغون مكلفون بمنع السبي عن ارتكاب هذه الافعال كشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك هذا اولا وثانيا انه لا حاجه الى اثبات الترخيص فان عدم استحقاق العقاب إنما يترتب على عدم التكليف عدم التحريم فإن العقاب مع عدم التحريم عقاب بلا مقتضي لا حاجة إلى الترخيص أبرز أنا بنينا على أن الفعل يمكن أن يكون خاليا من الأحكام الخمسة لا يكون حراما ولا يكون مرخصا فيه ايضا لا يترتب عليه العقاب لا يعاقب المكلف عليه العقاب انما يترتب على مخالفة المولى وعلى معصية المولى في تكاليفه الإلزامية من وجوب او تحريم اذا فرضنا ان العدم قابل للتعبد كما ذكرناه في جواب الشبهة الاولى وأحرزنا من قبل المولى أن هذا ليس بحرام أو أن هذا ليس بواجب كيف نحتمل العقاب بعد ذلك لا معنى لاحتمال العقاب بعد ثبوت عدم الحرمة من قبل الشارع أو ثبوت عدم الوجوب من قبل الشارع لا نحتمل العقاب لكي نحتاج إلى التمسك بقائدة قبه لقاء بلا بيان، فيكون التمسك بالاستصحاب الأغذر، بل بمقتضى هذا الاستصحاب نقطع بعدم العقاب فلا مانع من التمسك بالاستصحاب المنزل. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.